المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال القاضي القرآن عربي عربي كله إلى عجمية فيه مسألة وجود المعرب أو مثلا اللفظ الأعجمي اللفظ الأعجمي في القرآن أي ما يسمى باللفظ المعرب هل هو موجود في القرآن أو غير موجود معروف هذه مسألة هي من داخل في علوم القرآن ولكن يعرج عليها الأصوليون أثناء تعريفهم للكتاب وبيان الحقيقة والمجاز فيه يردفونه بما يتعلق بالمعرب المعرب هناك من قال بأنه لفظ غير العلم أما الأعلام اتفقوا على أن الأعلام الأعجمية موجودة في القرآن باتفاق كسليمان وداود وغيره من الأسماء الأعجمية باتفاق أنها موجودة غير هذا لفظ المعرب هل يشمل الأعلام وغير الأعلام أم هو خاص بغير الأعلام فصاحب جمع الجوامع مثلا خصه بغير الأعلام قال مثلا مثلا المعرب لفظ غير علم غير علم بمعنى الألفاظ المعربة غير الأعلام أما الأعلام فباتفاق أنها موجودة في القرآن هذه الألفاظ الألفاظ غير الأعلام لأن هي أصلها عجمي هل هي موجودة في القرآن أم لا قال هنا القرآن عربي كله لا عجمية فيه الغزالي رحمه الله وتبعه المصنف هنا اقتفى أثر الإمام الشافعي رحمة الله عليه في إنكاره وقوع المعرف في القرآن أو وقوع الألفاظ الأعجمية لقوله تعالى لسان الذي يلحدون إليه الذي يلحدون فيه إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياتهم أعجمي وعربي قال إذن القرآن كله عربي وليس فيه ألفاظ أعجمية قال وهذا يدل على تمحضه عربيا وهذا لا يبلغ ما بلغ القطع بمعنى هذه الأدلة التي استدل بها المصنف هاهنا لا يستفاد منها القطع بمعنى لا تدل على أنه يقطع بنفي المعرب أو بنفي الألفاظ الأعجمية في القرآن بل هي ظاهرة في المراد لأن اشتمال القرآن على كلماتين أو على كلمات معدودة من الكلمات معدودة أعجمية هذا لا يخرجه من كونه عربيا فكونه اشتمل على بعض الألفاظ الأعجمية هذا لا يخرجه من كونه عربيا لأن الأصل في أنه ماذا أنه عربي ولهذا قد تشتمل اللغة الأعجمية على بعض الألفاظ العربية وهذا لا يدخلها أن تكون عربية كما أن قد تشتمل اللغة العربية على بعض الألفاظ الأعجمية وهذا لا يخرجها من كونها عربية لأن الحكم للغالب أما النادر فهذا لا حكم له الذين قالوا بأن في القرآن ألفاظ معربة وألفاظ أعجمية استدلوا بالوقوع قالوا كالمشكات فهي لغة هندية والاستبراق فهي لغة فارسية وبعضهم قال الأب ليس من لغة العرب ليس من لغتهم العرب إذن هي ألفاظ ماذا أعجمية ألفاظ أعجمية ولكن الذين قالوا بأنه ليس في القرآن عجمي ألفاظ أعجمية قالوا هذه الألفاظ هي مما أعربتها العرب وأدخلتها في لغتها وصارت من لغة العربية أي عربتها العرب وأدخلتها في لغتها. والقرآن جاء باللسان العربي وجاء وفق البيان العربي، إذن فالقرآن لم يخرج من كونه عربيا. وأما هذه الألفاظ الأعجمية فليست عربة وعربتها العرب وأدخلتها في لغتها، أو هي مما اتفقت عليه اللغات. قد تجد بعض الألفاظ اتفقت عليها جميع اللغات، قالوا مثلا المشكات أو الصابون أو كذا اتفقت عليها جميع اللغات بذلك اللفظ، سواء العربية أو غير العربية. إذن هذا لا يدل على أن في القرآن ألفاظا أعجمية، وعلية حال المسألة هي تبحث في كتب علوم القرآن، وقد أوردها السيوطي رحمه الله في الإتقان. والذين أثبتوا هذه الألفاظ الأعجمية في القرآن اختلفوا في عددها، وكم بعضهم أوصلها إلى 80 وبعضهم إلى 80 ونيف، ولعل السيوطي رحمه الله إن كنت أزيد أستحضر أنه أوصلها إلى نيف و80 ونيف أو أكثر من ذلك، ومنهم من ذكر الأقل ومنهم من ذكر الكثير وهكذا. والمسألة هي مردها إلى علوم القرآن، وهل لها أثر ها هنا في علم أصول الفقه؟ هي في الحقيقة من المسائل التي لا أثر لها في علم أصول الفقه، وإنما تذكر كنوع من استكمال مباحث ما يتعلق بالقرآن، فهي لا يبنى عليها فرع في المسألة ولا دخل لها في علم أصول الفقه. فلهذا قال ابن راشد رحمه الله: ولا يتعلق بالكلام في هذه المسألة كبير طائل، لا يتعلقها بكبير طائل، وهي داخل في قسم ما يسمى بعلوم القرآن. مسألة في القرآن محكم ومتشابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. اتفقوا على أن في القرآن محكم ومتشابه، وأن الله تعالى قد فرق القرآن إلى محكم وإلى متشابه بنص الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر ماذا؟ متشابهات. ولكن اختلفوا في تفسير ما هو المتشابه وفي تفسير ما هو المحكم، ومتفقوا على أن هذا واقع وأن الآية دلت على وقوعهما في الكتاب، وأن الكتاب منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. ولكن اختلفوا في معنى المحكم وفي معنى المتشابه، ما هو المراد منه؟ وقد اختلفوا في معنى الأمرين، وقيل أن المحكم ما أفاد معناه إما على وجه لا يتطرق إليه الاحتمال، وإما على وجه يظهر من أحد محتمليه، بمعنى أن المحكم هو ما أفاد معناه إما على جهة نصية وإما على جهة الظاهر، نصا بحيث لا يحتمل معنى آخر، أو على جهة الظاهر بحيث يحتمل معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح. وإذا كان يحتمل معنيين فإنه يتطرق إليه التأويل، وأما الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فإنه لا يتطرق إليه التأويل بالمعناه الاصطلاحي، وليس التأويل بالمعناه اللغوي الذي نزلت به الآية. وما يعلم تأويله الآية مثلاً، والآية الأخرى التي تتمم لهذه هي الآية وما يعلم تأويله، لأن التأويل في الحقيقة في الآية على ظهر هو التفسير، لأن التأويل قال أول كلامه بمعنى فسره، وأولت كلام فلان بمعنى فسرته، هذا هو الأصل في التأويل. وقد يطلق التأويل ويراد به عاقبة الشيء كقوله تعالى: ويوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله، أي يأتي ما أخبر به هذا القرآن، ما أخبر به. وأما التأويل بالمعناه الاصطلاحي وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر المعناه المرجوح المعناه الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل، فهذا في الحقيقة معنى اصطلاحي ولهذا من حمل الآية على المعنى الاصطلاحي للتأويل بقوله تعالى وما يعلم تاويله إلا الله، وقصد بالآية أن هذا التأويل هو المعنى الاصطلاحي، يكون في الحقيقة قدر شطفي في بيان الآية، لأن الآية في الحقيقة إنما تخرج على المعنى اللغوي وليس على المعنى الاصطلاحي. وحمل الألفاظ اللغوية أو حمل ألفاظ القرآن على المعاني الاصطلاحية المتأخرة هذا مشكل من حيث البيان، لأن المعنى الاصطلاحي هو معنى وضع اصطلح عليه ووضع إزاء معنى، وغالبا ما تكون المعاني الاصطلاحية هو الأصل فيها أخص من المعاني اللغوية، وأن المعاني اللغوية هي ماذا أعم، فإن أصحاب الاصطلاح يعمدون إلى لفظ اللغوي فيخصصونه بمعنى دون معنى أو يقصرونه على معنى دون المعنى الآخر الواسع في اللفظ فيصير اصطلاح له. ولكن إن جئت أنت تحمل اللفظ اللغوية على المعنى الاصطلاحي تكون قد قصرت المعنى اللغوي على غير المراد منه. فعلى يد حال فالمحكم منهم من فسره بأنه ما ظهر معناه إما على جهة النصية وإما على جهة ماذا الظاهر. وأما المتشابه فما لا يظهر منه ما أريد به، أي أن المتشابه لا ظهور له كالمجمل، وهو المجمل كالأسماء المشتركة كالقرء، فالقرء مثلا من قبيل المجمل، والمجمل إما أن يكون الإجمال في جوهر لفظه كلفظة القرء، وإما أن يكتسي الإجمال من السياق الذي وقع فيه كقوله تعالى الذي بيده عقدة النكاح. بيده ضمير في بيده، هل هو راجع للولي أو هو راجع إلى الزوج؟ فإنها هنا اكتسب وقع فيه إجمال من جهة ماذا؟ من جهة الضمير السياق الذي وقع فيه. أما لفظة اليد في أصلها اللغوي فلا إجمال فيها، فالإجمال قد يتولد من جوهر اللفظ نفسه، وقد يكون يولده السياق الذي وقع فيه اللفظ أو الضمير، رجوع الضمير إلى أحد الألفاظ في سياق معين فيتولد الإجمال، ويختلف العلماء في ماذا في التوجيه. قال وكاللمس المتردد بين اللمس والوطء، فإن اللمس الوارد في الآية أو لامستم النساء مثلا معروف أن اللمس في الحقيقة هو الجس باليد، هذا هو الأصل. وأما حمل اللمس على خصوص الوطء فهذا مجاز، ولكن ها هنا في الآية في أولامستم النساء هل المقصود المعنى الحقيقي لللفظة أو أن المقصود هو المعنى المجازي؟ فإن الشافعي مثلا حملوه على المعنى اللغوي الأصل أي الجس مداش باليد، وإذا كان هو من نواقض الوضوء فمن باب أولى الجماع أن يكون من نواقض الوضوء. وهناك من حمله على حقيقته ومجازه، لأن أصلا إذا كان اللفظ يتردد بين حقيقته ومجازه هناك من لم يثبت فيه الإجمال ويرى أن تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز ليس من قبيل المجمل، لأنه يمكن حمله على الحقيقة والمجاز معا، لأن كما قلنا أن الأصوليين لا يشترطون القارن المانعة من إرادة المعنى الأصلي، وإنما يشترطون القرينة المعينة فقط. وأما أن تكون تمنع المعنى الأصلي فلا، فلهذا لا يمنع عندهم أن يراد هنا باللمس والجس باليد والجماع كما هو ظاهر مذهب الشافعي. نعم هناك من الأصوليين من أنكر حمل اللفظ على حقيقته ومجازه ونزع إلى مذهب البيانيين في المسألة، فلهذا البعض يرى أن إذا تردد اللفظ بين الحقيقة والمجاز هذا ليس من قبيل المجمل، وإنما يكون من قبيل المجمل فيما إذا تردد بين حقائقه. وقد يطلق فيما يوهم التشبيه والجهة في حق الله تعالى، قد يطلق المتشابه على ما يتعلق به بالأوصاء بصفات الله تعالى أو بما التي قد تقتضي نوعا من الجهة أو نوعا من الجسمية أو نوعا من أن ينسب فيها إلى الله، يعني ينسب فيها إلى الله تعالى ما هو متنزه عنه، فقالوا هذا من قبيل المتشابه، وهذا لا بد من تأويله، نؤوله ونخرجه على ظاهره، والقرينة على التأويل والقرينة العقلية ويسمى بالاستحالة العقلية، إذ يستحيل نسبة الحوادث إلى الله سبحانه وتعالى كما يستحيل إثبات الجهة له، لأن هذا يؤديش إلى تجسيمه سبحانه وتعالى. وهكذا ويرون هذا المعنى، يرون ماذا؟ استحال الجهة واستحال هذه الأمور لأنها قد تؤدي إلى التجسيم، فيحكمون بالتأويل. وقرينة المجاز عندهم أو قرينة صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المجازي هو الاستحالة العقلية، ومعروف الاستحالة العقلية هي قرينة تعتمد سواء عند الأشاعرة أو عند غير الأشاعرة كالمعتزلة وغيرهم. قال: وكل ذلك محتمل على أي حال، فمنهم من يطلق التشبيه على ما يوهم في أسماء الله تعالى وما يوهم في صفات الله سبحانه وتعالى، أي المؤول الرحمن على العرش استوى، قالوا هذا من قبيل المتشابه لأنه لا يمكن حمله على ظاهره، إذ لا بد من ماذا؟ من تأويله، لا بد من تأويله. وجاء ربك والملك صفا، قالوا إذن هذا من قبيل كذلك المتشابه، إذ لا يمكن نسبة المجيء إلى الله تعالى، لأن نسبة المجيء إلى الله تعالى سيؤدي بنا إلى أن تقوم به الحوادث، وقيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى هذه من المستحيلات العقلية. إذا القرينة صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه هي الاستحالة العقلية، وهذا إن شاء الله يأتي بيانه أثناء الكلام على العقائد. فإن قيل قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هل الأولى الوقوف على الله أم العطف؟ هو الآية معروف أن الآية اختلف في الوقف، في مسألة الوقف عليها. وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم تأويل هذا المتشابه وهذا متشابه إلا الله، على هذا المعنى نفسر. ويقصدون بالتأويل ها هنا المعنى الذي ذكرناه، ولكن البعض يقول أن المقصود هنا بالتأويل هو التفسير وما يعلم تأويله إلا الله، والبعض يقول لا، المقصود هنا بالتأويل هو ما يؤول إليه هذا الكتاب بدليل الآية الأخرى: ويوم يأتي تأويله، أي ما يخبر به هذا القرآن وما سيقع لا يعلمه إن الله سبحانه وتعالى. إذن فيكون على هذا الوقف على الله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المتشابه والمحكم كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى، ويردون المتشابه إلى المحكم، ويفهمون المتشابه في ظلال المحكم، ويفهمون المتشابه كما يقول أهل الصوفية في أنوار المحكم، فسطعت أنوار المحكم على المتشابه فغطيه، فصار البصير لا يرى المحكم إلا في الجهتين، إن نظر إلى مقام المحكم استفاد إحكاما، وإن نظر إلى المتشابه غطى المحكم على المتشابه فلا يرى إلا المحكم. هكذا على أي حال، فيرون هذا مصدك صوفي هذا اليوم من الجمعة. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون أجمدنا بالتسليم، الدراسة الأصولية على طريقة المتصور، على طريقة أهل العرفان، هذه صراحة هذه من المعارف التي هي في هذا الزمن لا تدرس. أن تدرس كتابا عرفانيا ودراسة علم أصولك تحضر الواحد بعد الطالب زعما طالب دكتوراه وكذا ومجد كان تقع أصول الفقه على طريقة على التصوف، قال هذا لا يمكن. قلت له واش انت لا يمكن؟ على ماذا لا يمكن؟ علاش؟ علاش زعما لا يمكن؟ علاش ماذا لا يمكن؟ هو كان الناس أصول، كان أهل أصول وكانوا متصوفة. هل غزالي نفسه على أية حال من لا يدرك الأشياء لا يحكم قبل أس على الأقل بعد أقول الله أعلم، الله أعلم الحقائق المعارف مراتب، إن وصلت إلى مرتبة خفيت عليك مراتب فوقها، فمهما سعيت لأن تحصل تلك المراتب فإنك لن تحصلها، ستموت وأنت تدعين بالجهل وتوقن بأنك جاهل. ومن ادعى المعرفة يوما أو ادعى أنه قد حصل مشارب المعرفة وأدرك مدارك المعرفة وأحاط بالمعرفة فاعلم أنه جاهل، أنه جاهل. هذا يدل على جهله. فمهما فنيت نفسك في الطلب والتفتيش والبحث والقراءة المضنية صباح مساء وأسهرت ليلك وأضنيت نهارك إلى آخره، أضنيت بدنك في نهارك دائما يبقى، ستموت وأنت موقن بأنك جاهل، أنك جاهل. المراتب المعرفة لا يمكن أن تحيط بها، لا يمكن أن تحيط بها. القرآن يذكر لك القلب، يذكر العقل، يذكر الحواس الظاهرة، هذه كلها من مدارك العلوم، كلها من مدارك التي تدرك به العلم. يدرك بالحواس الظاهرة، يدرك مثلا بالعقل، يدرك مثلا بالقلب والروح، وكلها مدارك للمعارف. فمن جاء ليحصر المعرفة في مدرك دون مدرك يكون قد تكلف أو حصر ما لا يحصر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تسلم، ولا يمكن. ولهذا وقع صراع قديم بين الفلاسفة وبين المتصوفة، من هو الأولى؟ هل المسلك الصوفي أو المسلك العقلي؟ ولكن لو غصت غوصا لرأيت أن كلاهما يرى أن من قال بأن العقل ما قطع بأنه العقل، لأن العقل نفسه هو في نفسه آلة من الآلات تدرك به، وإذا نظرت الآلة في نفسها لا يمكن أن تأتي بشيء، فإن الشيء لا يمكن أن يكيف نفسه وأن يؤصل الشيء، أن يؤصل الشيء نفسه، لأن الذي يتكلم بالعقل كذا مثلا العقل بماذا يتدرك العقل؟ بالعقل. هو العقل أدرك نفسه، هذا لا يمكن. وما هو إلا آلة للإدراك، هو إلا آلة للإدراك. وكذا يتكلمون مثلا في النفس في العرفان غالوا فنفوا الطريق العقلي، وهكذا. والأصل هو أن تجمع بينهما، تجمع بين هذا بين المدارك العقلية والمدارك العرفانية في الوصول إلى الحقائق الربانية، إن أردت أن تصل إلى أسرار كلام الله تعالى وإلى الحقائق لا بد أن تجمع بين الطريقين، لا بد. بل كلما كما يقول مثلا ابن عربي كلما استضاعت النفس واستضاعت الأرواح أذكت العقل، فصار العقل في دروب المعارف. وإنما الذي نور له طريق أو نور له الطريق ما نوره إلا ما تعيشه النفس من الإشراق بذكر الله تعالى وبمقامات التي تعرج فيها من مقامات الكمال، بها استنار العقل. العقل البولة ديال العقل هو هذيك النفس، هو البولة ديال باش كيمشي إلى طفت لهذيك البولة كيبقى عاشب. وما هو إن ادعى أنه مدرك لن يدرك شيئا. على أية حال خلينا نقف هنا، قلنا كل ذلك محتمل، والوقف والعطف سائل على مذهب القراء. على أية حال على مذهب القراء، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على مذهب القراء كلاهما جائز ولا مانع منه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بمعنى يعلم تأويله الله ويعلمه ماذا؟ الراسخون في العلم، لأنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويفهمون المتشابه في أنوار المحكم وفي ظلاله، ولا يفرقون بين الكتاب ولا يجعلون الكتاب ولا يفرقون بين الكتاب ولا يجعلونه قطعا كل يفهمونه في مقامه لا وإنما يردون بعضه إلى بعض ويفهم بعضه في سياق بعض لأنك أنه وحي من الله تعالى من فاتحته إلى خاتمته إلى خاتمته ويفهم السنة في ظله كذلك واتبع لأنه ما من مشكاة واحدة وما خرج من مشكاة واحدة لا يمكن أن يقع فيه تصادم ولا تصارع وإنما بعضه يكمل بعضا وبعضه يبين بعضا وإن عصى عليك البيان فاعلم أن في عقلك قصور أما أصل الكتاب فلا قصور فيه وأصل البيان قد تم بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأقواله وسيأتي معنا هل بقي شيء من في الكتاب مجمل أو لم يبقى فذهب الجمهور أنه لم يبقى شيء من الكتاب إلا وبين علمه من علمه وجهله من جهله وإذا جهلته اتهم عقلك وإذا لم يستبل لك المرام فرق في خلال في عقلك وليس في أصل الكتاب ولأن كل إنما ينظر في الكتاب على حسب ما يحمله من الأضواء اللي عنده الشمعة ماشي اللي عنده البطء واللي عنده الغطاء ماشي بحال هذاك اللي عنده هذاك البروجيكتور ولا اش كيسمو داك الشيء كل ناس ينظر في الكتاب على حسب ما استطاع به من المعارف وانت لا يمكن ان تاتي بالشمعه وبغيتي تبع بحال هذاك اللي عنده البروجيكتور ما يمكن حتى الله عندك الشمعه تهب عليك عاشريح ضعيفه ديال شي شبهه تخليك هذيك الشمعه تبقى الارض وهذاك عنده البولا وهبت الريح ولا شايره ولا تعصف رياح الشبهات ولا تبقى ثابت هكاينش هذا ما يعصف ثابت لا تحركه الشبهات احنا عندنا هذيك الشمعه هاك تجي شبهه من هنا ولا من هنا شي ريح عادك ديك الريح الخفيفه كتطفي لك هذيك الشمعه كتشد الارض هذا ما على يد حال قال وان كانوا يستحسنون الوقت تشي مره ان شاء الله نقراو شي كتاب في التصوف وسيظهر لكم مسلك آخر من المعارف لا تعرفونه قال وإن كانوا يستحسنون الوقف وتنكرونه وما يحسن بكم الإنكار لا يحسن بالإنكار وأنت لا ما أن تنكر ما لا تعرفه لا يمكن أن تنكر طريقا أنت فيه لن تسلكه في يوم من الأيام ولما سألك زيد من الناس على الطريق قلت له إن دخلته ستكذا وأنت ما دخلته حتى تصفه للناس فكيف تصف طريقا أنت لا تعرفه على العقل قل له لا أعرفه الله أعلم دوز منه وشوف يقدر يوصل ولكن المهم أنا لا أعرفه ولكن لا تنكر لا تقل له لا يمكن أن يوصلك وإن سلكته ضللت كذا لا قال فإن قيل فما معنى الحروف المقطعة في أوائل الصور الحروف المقطعة هل هي من قبيل المتشابه أو هي مما استأثر الله تعالى بعلمه فهناك من يقول أنه مما استأثر الله تعالى بعلمه ولهذا صاحب الجلالين يقول في أول تفسيره الله أعلم بمراده من ذلك ألف لام ميم الله أعلم بمراده من ذلك ولا يدخل ماذا في تأويلها لها معان ولكن استأثر الله تعالى بها وهناك من قال لها معان ولكن يمكن أن نقف عليها وهؤلاء اجتهدوا في بيان معاني تلك الحروف فكل بينها على حسب ساعته العلمية وعلى حسب اجتهاده فإن قيل فما معنى الحروف المقطعة في أوائل الصور قلنا قد أكثر الناس الكلام فيها وأمثل ما قيل فيها أنها أسامي الصور أي الذين قالوا بأنها معاني لها معاني يدركها الإنسان وقالوا ما معنى هذه قل أنها أسامي الصور فيكون مثلا ياسين اسم لصورة ياسين وألف لام ميم مثلا وهكذا وما أشبه ذلك ومنهم من يقول أن المقصود بألف لام ميم هو الكتاب المقصود بألف لام ميم هو الكتاب. قالوا بدليل أنها تجد ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم أين جاءت ألف لام ميم إلا وتجد الكتاب في ثنايا الصورة. وإذا قالوا إذا القصد من ألف لام ميم هو الكتاب. وهكذا لهم تفسيرات على أي حال في بيان ما يتعلق بتلك الحروف المقطعة الموجودة في الأوائل الصور. وبعضهم يقول أن هذا تنبيه من الله تعالى لكفار قريش وللعرب، تنبيه لهم أن هذا القرآن الذي عجزتم عن أن تأتوا بمثله أو بصورة من مثله أو بعشر آيات بعشر صور من مثله عجزتم به، هو مكون من هذه الحروف المعروفة عندكم ألف لام ميم كمن ألف واللام والميم. قيل هذا هو المعنى وهكذا. وهناك من استفاد من المفسرين في بيانها، رجعوا إلى كلام الزمخشري رحمه الله في التفسير عند ألف لام ميم، وكذلك كلام القرطبي رحمه الله وكلام الطاهر بن عاشور رحمه الله في هذه الحروف المقطعة، فقد أجاد وأفاد ونقل كلام من تقدمه من العلماء ورتبه ترتيبا جيدا. فإن قيل فالعرب لا تفهم من قول الرحمن على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده إلا الاستقرار والجهة. استوى، قلنا هيهات، هذه كنايات واستعارات يفهمها المؤمنون من العرب. معروف أن الكناية هي واردة في البيان العربي، والمجاز وارد في البيان العربي ولا يمكن إنكاره، والكنايات تستعمل في اللغة العربية، طويل النجاد إلى آخر، كثير الرماد، مهزول الفصيل إلى آخر. معروف أن العرب كانت تستعمل الشيء وتريد به لازم معناه وما رد، سواء قلنا أن الكناية هي من باب الحقيقة أو قلنا الكناية هي من باب المجاز. فالكناية واردة في البيان العربي والمجاز وارد في اللغة العربية. إذن فكذلك الآيات، قالوا الرحمن على العرش استوى، قال الشاعرة لا يمكن حملها على ظاهرها لأنها يؤدي بنا إلى الاستقرار والجهة، والاستقرار هذا يؤدي بالتجسيم، وكذلك الجهة، والله تعالى ليس بجسم، ونسبته إلى الجسم هذا نسبته إلى النقص سبحانه وتعالى. إذن يستحيل عقلا أن يبقى هذا اللفظ على ما دعا ظاهره، إذن لا بد من تأويله، وقرينة التأويل تلك الاستحالة ماذا؟ العقلية. ومعروف الرحمن على العرش استوى، قال فيه مجاز مرسل، بنيت عليه مجاز ماذا بيش؟ مجاز بمرتبتين، مجاز بمرتبتين، مجاز مرسل ومجاز باستعارة، والبعض يثبت فيه مجازين مرسلين، وبناء مجاز على مجاز دوارد كذلك. وهذا سيأتي، من لا يمكن أن نستوفيها هنا، سيأتي إن شاء الله. أتنا واشنا جميع أنواع العلاقة دي المجاز المرسل، هناك المجاز المرسل، ها هنا مجاز المرسل، ليس احنا بزاد تقرير مال الأشاعرة في الآية، لأن سيخرجنا عن مضمون الكتاب، فأقرأ شي كتاب في العقيدة وسيتبين لك المقصود. هناش هذا قال صاحب الاستعارة الرحمن على العرش استوى، أين سعيد؟ أينك يا سعيد؟ ها؟ ماذا قال صاحب الاستعارة؟ ها؟ وقد يكونان بنفض اتحد، استوى الله الأحد، يا كينا وقد يكونان بنفض اتحد، إذا اشتقاش مجازين يا العرش استوى الله الأحد وهو القاهر فوق عباده. تقرير ما يتعلق بهذه الآيات يأتي إن شاء الله عندما نقرأ ما يختص بهذه الآيات، لأن إلى بجنب شاء سيطول بنا المقام، وأنتم أصلا تريدوناش أن تختموا الكتابة فيما في أي أمكن، ثم أن تقرر هذه الأمور سيخرجنا عن المضمون عن القصد، وإنما يقرأ كل علم في بابه. قال النظر الرابع في أحكامه، أي في أحكام الكتاب، ومن أحكامه تطرق التأويل إلى ظاهر ألفاظه، لأنه ظاهر، وما دام أنه ظاهر إذن يتطرق إليه التأويل، والتخصيص على صياغ عمومه، لأنه إذا كان عاما إذن يدخله ماذا؟ التخصيص. والنسخ على مقتضياته، أنه يدخله النسخ. فأما التأويل والتخصيص فيأتي في القطب الثالث الكلام عليهما أي على التعميم والتخصيص، فإنه نظر في تفصيل وجوه الاستثمار، سيأتي معنا في وجوه استثمار الكتاب في حمل اللفظ على عمومه وعلى خصوصه. قال: وأما النسخ فيذكر في هذا القطب إثر الكتاب لمعنيين، أحدهما أن إشكاله فيه أكثر في مسألة النسخ، إثبات النسخ والكلام فيه بين من أنكره ومن أجازه، ثم الكلام بين المعتزلة والأشاعرة في بعض تفاصيله، وهذا فيه كلام طويل. ومبحث النسخ هو من كان مبحثا أصوليا من حيث التأصيل، ولكن له زيله في علم الكلام، في علم الكلام، فلهذا جرى خلاف المعتزلة والأشاعرة في بعض مباحثه. وهناك من أنكر المجازة مطلق، من أنكر عفوا النسخ، ولكن هؤلاء قلة، والواقع يرد، وواقع الأمر يرد عليهم، ووقوعهم يرد عليهم. والثاني أن الكلام على الأخبار يطول، لأن الكلام على ما يتعلق بالأخبار فيه طول، ولهذا أخره. كتاب النسخ والغرض منه ينحصر في بابين: باب في حده وحقيقته وإثباته على منكريه، وباب في أركانه وشروطه. الباب الأول في حده وحقيقته وإثباته على منكره. أما حده فاعلم أن النسخ عبارة عن الرفع في الكلام العربي في وضع اللسان، يقال نسخت الريح أثر الماشية إذا أزلتها، وهذا إذن ففيه معناه في لفظة النسخ فيه لفظة الرفع، الرفع والإزالة، الإزالة. وحده أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه فيه، هذا تعريف. إذن حد أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، لا بد من أن الحكم الأول أن يكون ثابتا بخطاب المتقدم، ثم يأتي خطاب متأخر عنه ف يرفع الخطاب المتقدم. أما إذا كان الحكم الأول إنما ثبت بالبراءة الأصلية، فورود الخطاب على رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا. إذا فقولنا الخطاب يشمل النص والظاهر والفحوى والمفهوم، لأن هذا كله يدخل على النسخ، لأن النص والظاهر والفحوى، لأنه قد ينسخ الفحوى وقد ينسخ ماذا؟ المفهوم، إنما الماء من الماء، فقد ينسخ المفهوم ويبقى ظاهر اللفظ، وقد ينسخ ماذا؟ الفحوى وبقى ماذا؟ أصله، وهكذا. قال: الدل على ارتفاع الحكم الثابت، ولم يقل على ارتفاع الأمر والنهي ليدخل تحته الإباحة من جهة الشرع، فإنه يتصور نسخها الإباحة من جهة الشرع إذا ثبتت الإباحة بحكم شرعي ثم جاء حكم آخر ورفعها، قالوا هذا يدل على أنه نسخ. أما إذا كانت الإباحة الأولى إنما ثبتت بالبراءة الأصلية، فإن رفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، ولهذا قال الثابت بخطاب المتقدم، لأن ابتداء الأحكام من جهة الشرع يرفع حكم البراءة الأصلية وليس نسخا، ليس بالنسخ إذا رفعنا البراءة الأصلية. قال: على التراخي مع تراخيه عنه. قال: وإنما شرطنا التراخي تحرزا من الاستثناء والتقييد بالشروط، فإن تعقيب الكلام، تعقيب المستثنى منه بالمستثنى لا يدل على ماذا؟ على أنه نسخ، ولا على النسخ، ولكن وكذلك تقييد اللفظ بشروطه أو تقييد العبادة ببعض شروطها، فإن هذا لا يدل على النسخ. وسيأتي معنا أن الزيادة على النص لا تدل على النسخ كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. قال: والتحقيق في ذلك أن هذا ليس حدا للنسخ، ده رد لنراشد على نراشد على على على الغزالي. قال أن والتحقيق في ذلك أن هذا ليس حدا للنسخ بل حد للناسخ للناسخ، لأنها الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم. إذن هذا تعريف للناسخ ولا للنسخ؟ للناسخ وليس النسخ. والنسخ غير الناسخ على ما سيتحقيقه في أركان ماذا؟ في أركان النسخ وشروطه، لأن فرق بين النسخ وبين ماذا؟ وبين الناسخ، لأن الناسخ هو ذلك الخطاب المتأخر الذي نسخ ما دل عليه ذلك الخطاب المتقدم، فهو الناسخ. وأما النسخ فهو نفس الفعل، هو نفس الفعل، سيأتي بيانه. قال وأما حد النسخ فهو قطع استمرار مؤاخذة المكلف بموجب الخطاب الأول بسبب دليل شرعي مستقل نقلي. إذن ما هو النسخ؟ هو قطع استمرار مؤاخذة المكلف بموجب الخطاب الأول. فالمرأة مثلا الخطاب الأول أوجب عليها ماذا؟ أن تعتد حولا كاملا، ثم جاء الخطاب الثاني فنسخ ماذا؟ الخطاب الأول. إذن فالنسخ هو قطع استمرار مؤاخذة المكلف بموجب الخطاب الأول بسبب دليل شرعي. هو الخطاب ماذا؟ الثاني، هو الخطاب الثاني. أما حتى لو ارتفعت الأحكام على المكلف ليس بدليل خطاب ثاني وإنما لعدم استجماعه شروط التكليف أو لوجود مانع من موانع التكليف فإن هذا لا يعتبر ماذا؟ نسخا. أو مثلا لم يوجد في المكلف محل للحكم أو لم يوجد محل ينزل فيه الحكم فإن هذا لا يسمى نسخا، كمن قطعت يده مثلا فإنه لا يلزمه في الوضوء ماذا؟ غسلها. ولكن هل نسمي هذا نسخا؟ ليس بالنسخ، لأن محل الحكم غير موجود. فانتفاء محل الحكم وارتفاع الحكم لكون لانتفاء الشروط أو لوجود الموانع هذا لا يسمى نسخا، وإنما نسمي النسخ هو إذا قطع استمرار مؤاخذة المكلف بالخطاب الأول، والذي قطع مؤاخذته بالخطاب الأول هو خطاب ماذا؟ ثان مستقل نقلي، هذا نسميه ماذا؟ هو اللي نسميه بالنسخ، شرطة أن يكون ماذا؟ نقلي ليس عقلي. عقلي كأن لا يوجد المحل، لا يوجد المحل، المحل الذي يتنزل فيه الخطاب الثاني غير موجود، هذا لا يسمى نسخا. قال وأما الفقهاء فإنهم قالوا في حده إنه الخطاب الثاني الكاشف لمدة العبادة أو عن زمان انقطاع العبادة. فقهاء رحمهم الله قال إنه الخطاب الثاني الكاشف لمدة العبادة، لأن الخطاب الثاني كشف لنا أن هذه العبادة ليس لها استمرار بل انقطعت بمجيء الخطاب الثاني، ولكن الذي كشف لنا هذه المدة إنما هو الخطاب الثاني. أما الخطاب الأول لا يدل على الانقطاع بعد أمد، لأن الأصل أن الخطاب الأول دل على الاستمرار. فمثلا لما نزلت الآية العدة أن المرأة تعتد سنة كاملة فإن الأصل هو أن بقي ماذا؟ على الاستمرار، على الاستمرار وعدم تقييده وتغييره بزمان معين. ولكن لما جاءت الآية الأخرى علمنا أن الخطاب الأول إنما هو مغين إلى مدة معينة في علم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال لمدة العبادة وعن زمان انقطاع العبادة. ولكن قال وهذا فاسد، وهذا تعريف من؟ الفقهاء. قال وهذا فاسد فإنه يلزم منه أنه إذا أوجب مؤقتا قال إذا أوجب مؤقتا ولم يعلم المكلف بانتهاء المدة ثم أخبره عن انتهائها أن يكون ذلك نسخا وليس ذلك بنسخ، فإن المخبر عن انقطاع مدة الإجارة ليس ناسخا لحكم الإجارة، فهو متعلق بالناسخ لا بالنسخ. قال هذا التعريف من الفقهاء فيه خلل فاسد. قال لماذا؟ فإنه يلزم إذا أوجب مؤقتا ولم أوجب زيد من الناس على عمرو ناس شيئا ولكن على جهة التوقيت ثم أخبره عند انتهائها بعد انتهاء المدة، إذن أن يكون ما ذلك نسخا. كمثلا انقضاء مدة الإجارة، زيد من الناس استأجر عمرا وكان عند زيد يستأجره ماذا شهرا، إذن كان مؤقتا ولا لم يكن مؤقتا؟ كان مؤقتا. قال إذن لما وصل الشهر أو انتهى الشهر جاء زيد إلى عمرو فقال انتهت المدة، إذن يلزم هذا في فسخ مثلا الإجارة أن يكون ماذا؟ أن يكون نسخا، أن يكون نسخا يلزم الفقهاء هذا، ولكن هم لم يقولوا أن بهذا أن هذا بباب النسخ، وإنما الفقهاء رحمهم الله نظروا إلى لازم ما يتعلق بالناسخ، لأن الناسخ لما جاء لنا بعد مدة عملنا بالمنسوخ الأول قبل عملنا بالمنسوخ وجاء لنا الناسخ، فكأنه بين لنا ماذا؟ أن هذا المنسوخ الذي وقع العمل به مؤقت إلى زمن معين، وإن كنا هذا الزمن لا نعلمه، ولكن لما ورد الناسخ علمنا أنه كان ماذا؟ مؤقتا. فنظر الفقهاء رحمهم الله إلى لازم يتعلق بالنسخ، فإنه يؤخذ منه أن الحكم الأول كان مؤقتا إلى زمن معين. ومعروف أن تعاريف الفقهاء ليس كتعاريف الأصولية، لأن لا يدققون فيما يتعلق بالمباحث الكلامية في تعاريفهم، معروف لا يدققون، لأنه لا ينظرون إلى ما قد لوازم المعتزلة أو لوازم الأشاعرة، وإنما يريد أن يبين المراد وأن يبين القصد ما أمكن. فلهذا هو نظر إلى لازم أنه إذا يكون الحكم الأول مؤقت إلى زمن معين، فلما جاء الحكم الثاني بين لنا أنه كان مؤقتا، لا غرو في هذا. قال ثم هو متعلق بالناسخ، هذا تعريف الفقهاء بالناسخ لا بالنسخ. قال وأما المعتزلة فإنهم حدوه بماذا؟ بالخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالخطاب المتقدم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وربما أبدلوا لفظ الزائل بماذا؟ بالساقط، وربما أبدلوه بغير الثابت وهو فاسد، لأنهم قال لأن مثل الحكم الثابت لا يخلو، إما أن يكون ثابتا أو لا يكون ثابتا، فإن لم يكن ثابتا فلا معنى للنسخ ما لم يثبت، وإن كان ثابتا فهو المنسوخ سواء ثبت مثله أو لم يثبت. وإن أخذه المصنف هذيك مثل بالخطاب الدال على أن مثل الحكم ماذا؟ الثابت. قال وهو فاسد لأن مثل الحكم الثابت لا يخلو، إما أن يكون ثابتا وإما أن لا يكون ثابتا، فإن لم يكن ثابتا فلا معنى للنسخ، لأن إذا كان الأول غير ثابت إذا لا معنى للنسخ ما لم يثبت، وإن كان ثابتا إذن فهو المنسوخ، إذن ثابت فهو المنسوخ، إذن لا يحتاج أن يقول على أن مثل الحكم، لأنه إذا لم يكن ثابتا فهو منسوخ سواء ثبت مثله أو لم يثبت. وهذا على معروف أنا نقاش في التعريف لا أقل ولا أكثر. فإن قيل حددتم النسخ برفع الحكم، بالرفع للحكم قلنا حده الخطاب الدال على ارتفاع الحكم أو رفع الحكم. قال ورفع الحكم لا يمكن، هذا فيه مؤاخذات أو يمنع تحديده به من 5 أوجه. الأول أن المرفوع حكم ثابت أو ما لا ثبات له، فالثابت لا يمكن رفعه وما لا ثبات له لا حاجة إلى رفعه، المعاخذة الأولى. المؤاخذة الأولى قال أن المرفوع هو حكم ثابت وما لا ثبات له، قال أو ما لا ثبات له لا يخلو، فإذا كان ثابتا لا يمكن رفعه، وإذا لم يكن ثابتا لا حاجة إلى رفعه. شفنا بمعنى هذا، قال ارتفاع حكم ثابت، إذن هذا قال حكم ثابت، قال لا يخلو هذا المرفوع، والمرفوع حكم ثابت، إما أنه ثابت وإما أنه ليس بثابت، إذا كان ثابتا لا يمكن رفعه، وإذا كان غير ثابت إذن لا حاجة إلى رفعه. المؤاخذة الأولى. الثاني أن كلام الله تعالى قديم ولا يتعطى رفعه، لأن القديم لا يمكن ماذا أن يرفع. المؤاخذة الثالثة أنه يلزم منه انقلاب الحسن قبيحا، يلزم أن يكون الحسن قبيحا، لأنه يكون مثلا الأول اعتداد أن تعتد المرأة حولا كان حسنا، ثم لما نسخ ورجع إلى 14 و10 صار هو الحسن، وأما الأول ماذا قبيح على هذا الزعم. قال وهو محال، لأن طلبه إنما كان لحسنه، ونسخه يدل على قبحه، وهذا سيؤدي لنا إلى قلب الحقائق، إلى أن يكون ما كان حسنا صار قبيحا والعكس. الرابع أنه يلزم منه أن يكون مراد الوجود مراد العدم، وهو محال، أنه يلزم منه أن يكون مراد الوجود أن يكون مراد الوجود مراد العدم، وهو محال سيأتي. خامسا أنه يلزم منه البداء عن الله تعالى وهو محال. الجواب على هذه الانتقادات الخمس، أما الأول فلولا النسخ لكان ثابتا، لأن قلنا لولا النسخ لكان الأول ماذا ثابت، إذا الذي منعه من الثبوت ماذا هو ورود الناسخ، ورود الناسخ منع الأول من ماذا من الثبوت، أعني أن المكلف يكون مؤاخذا بمقتضى الخطاب الأول، فإنه لا تعقيد فيه في نفسه، وصار هذا كعقد البيع مثلا وعقد النكاح، فإن كل منهما يفيد حكمه من غير اقتضاء تخصيص بزمان. فعقد النكاح الأصل فيه هو الاستمرار، عقد البيع الأصل فيه هو ماذا هو الاستمرار، ولكن قد يرأي مثلا قد يرتفع عقد البيع بأن وقع فيه ماذا فسخ، قد مثلا يرتفع مثلا عقد النكاح بأن وقع ماذا الطلاق، ولكن هل يدل ذلك على التعقيد؟ قالوا لا يدل على التعقيد، وإن كان قلنا تعريف الفقهاء أنه لما نظروا إلى أن الثاني جاء عقب الأول إذن دلك أنه له زمان معلوم عند الله تعالى، فقال فإنا نفرق بين أن يقول بعتك مؤقتا وبين أن يبيع مطلقا، وكذلك ماذا في النكاح. إذن فكون عقد النكاح ينفسخ أي يفسخ، أو مثلا النكاح عقد النكاح مثلا ينفسخ مثلا بالطلاق، أو لو وجد فيها عيب من العيوب ما يفسخ به النكاح، فإذن هذا لا يدل على التعقيد أنه ماذا أنه كان مؤقتا، وأن البيع الأول كان مؤقتا، وأن النكاح كان ماذا مؤقتا، ومعروف أن النكاح لا يجوز فيه التعقيد، والأصل في النكاح أنه مبني على ماذا على التعبيد، وأما إن اشترط التوقيت فيه فيكون عقد هذا ما يسمى بنكاح المتعة، وهذا لا يجوز. قال وعما الثاني وهو استحالة رفع الكلام القديم، فالنسخ لا يرفع ذات الكلام، لا نقول بأن النسخ يرفع الكلام القديم أو الحكم القديم، وإنما يقطع مؤاخذة المكلف بموجب الخطاب الأول فقط، أما الحكم الأول فهو قديم لا يرتفع، وإنما لما جاءنا الحكم الثاني أو الخطاب الثاني رفع أن يؤاخذ المكلف بماذا بالخطاب الأول، لما جاء 14 و10 رفعت أن تؤاخذ المرأة في مثلا في الخطاب الأول، وأما الثالث وهو انقلاب الحسن قبيحا فقد بينا أن الحسن والقبح ليس وصفا ذاتيا. مر معنا عند الأشاعرة أن الحسن والقبح إنما تبع لما ورد به الشرع، فما ورد الشرع بتحسينه حسنه، وما ورد الشرع بالتقبيح ماذا قبحنا. إذن فيكون الحسن والقبح إنما هو تابع لورود الشرع، ولو عكس الشرع فصير القبيح حسنا ليس صار حسنا أو العكس. قال فلا بعد أن يحكم بالقبح فيما حكم أولا بالحسن وبالعكس من ذلك، فلا تحكم عليه فيما يحكم به سبحانه وتعالى. وأما الرابع وهو صيرورة المراد مكروها فباطل، لأن المأمور به لا يلزم أن يكون مرادا على ماذا على أصلنا المأمور، لأن نحن نفرق الأشاعر يفرقون بين الأمر والإرادة، ليس كل ما أمر به الشرع مثلا فهو أراده، هو أراده، ففرق بين الإرادة وبين الأمر، إنما سوى بين الإرادة والأمر المعتزلة يرون أن الأمر هو نفسه الإرادة، أما على مذهب الأشاعرة فيفرقون بين الأمر والإرادة، فيأمر الله سبحانه وتعالى بشيء وهو لا يريده، لا يلزم أن يكون مرادا على أصلنا. وأما الخامس وهو لزوم البداء على الله فهو محال، لأن الإباحة في وقت الإباحة والتحريم في وقت التحريم لا يلزم منه البداء، وليس ذلك بمحال، يمحو الله ما يشاء ويثبت. البداء هو أن يبدو له أن ما شرعه أولا ليس كذلك فيأتي بحكم آخر، والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. وإنما النسخ جاء كتدريج في الأحكام، تدريج من الأحكام والتخفيف على العباد، وسيأتي معنا هل يجوز نسخ من الأخف إلى الأثقل أم لا، أما أن النسخ إنما من الأثقل إلى الأخف سيأتي الكلام عليهما. فالحقيقة أنه لا يلزم من النسخ القول بالبدء. وقال وإن أريد بأنه انكشف ما لم يكن عالما به فهو محال، وليس ذلك لازما من النسخ، ليس بلازم. فإن قيل فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو مأمورون أبدا، فإن كان إلى وقت النسخ فهو توقيت الخطاب الأول، والنسخ يعرف انتهاء الوقت. وإن كان على التعبيد فالنسخ يفضي إلى انقلاب العلم جهلا، وذلك مستحيل في حقه تعالى. هؤلاء الذين قالوا بمسألة البدء قال فهم مأمورون في علمه إلى وقت النسخ أو مأمورون أبدا. لما أمر الله تعالى المرأة أن تعتد حولا، هل أمرها على التعبيد أو أمرها على التوقيت؟ قال فإن كان إلى وقت النسخ إذن فيكون الخطاب الأول مؤقتا، وأنتم لا تثبتون التوقيت في ماذا في النسخ، ورددتم تعريف الفقهاء الذين قالوا بأنه نوع من التوقيت، والنسخ يعرف انتهاء الوقت. وإن كان قلتم بأن يجاب على المرأة أن تعتد حولا كاملا كان على التعبيد، أوجبه الله على التعبيد، إذن فيلزم منه أن ينقلب علم الله تعالى جهلا وهو محال على الله تعالى. إذن فما المخرج؟ قلنا الله تعالى يعلم المعلومات على ما هي عليه، ويعلم أن دليل الإيجاب لا تعقيد فيه، ويعلم أنه يرفع المؤاخذة إذا قدر نصه عن المكلف، كما يعلم أنه جمع عليه مطلقا، وينقطع التكليف عنه بموت أو عجز، ولا يلزم من ذلك التخصيص من جهة الدليل. قلنا أن الله تعالى يعلم المعلومات على ما هي عليه، ويعلم أن دليل الإيجاب لا تعقيد فيه، بمعنى أراد أن ينفمس على ما يتعلق بماذا بالتوقيت في الدليل ماذا الأول أو في الخطاب الأول، ويعلم أنه يرفع المؤاخذ على المكلف سبحانه وتعالى إذا قدر نصه على المكلف، إذا قدر نصه الخطاب الأول، كما يعلم أنه أوجبه عليه مطلقا وينقطع التكليف عنه كما الله تعالى أوجب الصلوات على الناس وينقطع التكليف بماذا به؟ بالموت. وقد تنقطع بعض التكاليف بماذا؟ بالعجز. وهذا لا يسمى ماذا؟ ولا يلزم من ذلك التخصيص من جهة الدليل، أن يكون الدليل الأول فيه ماذا؟ توقيت أو تخصيصه بوقت دون وقت. فإن قيل فهل من فرق بين التخصيص والنسخ؟ قلنا كيف لا يفترقان. معروف أن بعض الأوائل المتقدمين يسمي ماذا؟ يسمي التخصيص نسخا، يسمي التخصيص نسخا، ولكن هو التخصيص من سماه نسخا فهو باعتبار أنه نسخ جزئي وليس نسخا كليا، لأنه رفع لبعض أفراد العام، بعض رفع لبعض أفراد العام من الحكم أن تراد بالحكم، لأنما عندما يأتي عام ويأتي خاص يخصصه ببعض الأفراد، إذن هو رفع لبعض أفراد العام أن تكون مراد بالحكم. فمن ها هنا يكون التخصيص نوع من أدمنا من النسخ، وسموه نسخا ماذا؟ جزئيا. ولكن الذي استقر عليه الاصطلاح ودرج عليه العلماء هو التفريق بين النسخ وتفريق بين النسخ وبين التخصيص، بيان أن اللفظ لم يستعمل في محل الخصوص وإنه استعمل في ما سواه. قلنا كيف لا يفترقان؟ والتخصيص بيان أن اللفظ لم يستعمل في محل الخصوص وإنما استعمل فيما سواه، وتبقى دلالة لفظ المنسوخ على مدلوله، لأن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، أنك تقصر العام على بعض الأفراد دون بعض، إذن قصره من جهة الحكم وليس من جهة اللغة، أما اللغة فهو يبقى على عمومه، ولكن قصر لما جاء المخصص رفع بعض أفراد العام من أن تكون مراد بالحكم وبقية الأفراد الأخرى. وأما النسخ فإنه تبقى الدلالة المنسوخ على مدلوله، فإن لفظ المنسوخ يدل على يبقى دال على مدلوله، ولكن ذلك المدلول ارتفع الحكم رفعه من؟ الناسخ، ارتفع حكمه رفعه الناسخ ويبقى بمدلوله. مثلا الآية العدة، الآية في سورة البقرة، سبح الله سبحانه وتعالى، والذين يذرون أزواجا هل الآية الأخرى المنسوخة إذا متى عن الحول فلا يخرج، فإن الحول يبقى حقيقة في الحول لا تخصيص فيه ولا شيء، ولكن ارتفع ماذا؟ الحكم. ولفظة الحول لا زالت تدل على مدلولها وتستعمل في كامل مدلولها، ما دخلها شيء من هذا المعنى من التخصيص ولا شيء، ولكن الحكم ماذا؟ ارتفع. لسيما في المنسوخ حكما دون التلاوة، منسوخ هو حكما دون التلاوة. وأما ما نسخ حكما وتلاوة فهذا واضح أنه لم يبقى من الكتاب، لكن ترتفع المعاخدة به، ولهذا قال وتبقى دلالة لفظ المنسوخ على مدلوله لكن ترتفع المعاخدة به. والتخصيص في اللفظ والنسخ في الحكم، التخصيص في اللفظ والنسخ في ماذا؟ في الحكم. وإن كان التخصيص راه إخراج بعض أفراد العام من الحكم، لأن فرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، فإن العام المخصوص هو عام من جهة اللفظ، ولكن جاء المخصص فخصص بعض الأفراد بالحكم دون البعض. وأما العام المراد به الخصوص فهو لفظ استعمل وهو على جهة المجاز باتفاق أن العام المراد به الخصوص هو مجاز، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فقالوا هذا عام مراد به الخصوص من باب إطلاق الكل وإرادته الجزء فهو مجاز على أي حال. نحن نتكلم على العام المخصوص فإنه كذلك يكون من جهة اللفظ أفراده مرادة، ولكن يخرج بعض الأفراد من الحكم باعتبار المخصص. قال والنسخ في الحكم لا في مدلول اللفظ. الثاني أن النسخ يرد على النص والظاهر ولا يرد التخصيص إلا على العموم. النسخ يدخل في النص ويدخل في الظاهر، وما التخصيص لا يكون إلا في ماذا؟ إلا في العمومات. الثالث أن التخصيص قد يكون بدليل العقل، ولا يكون النسخ ماذا؟ بدليل العقل. النسخ قد يكون التخصيص قد يكون بدليل العقل. إن الله على كل شيء قدير، ماذا يقدر الأشاعرة؟ إن الله على كل شيء مشاء له قدير، مشاء قدير. إذن فيكون فيه نوع من التخصيص، من التخصيص بالعقل. قول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى اسمها تدمر كل شيء بأمرها برمل ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم، على من قال بأنه تخصيص بالعقل على أي حال، لأن سيأتي الخلاف هل يكون تخصيص بالعقل أو لا يكون بالعقل. قال ولا يكون النسخ بدليل، بأما النسخ لا يثبت إلا بخطاب متأخر ولا يكون بماذا؟ بالعقل. الرابع أن التخصيص قد يكون بالقياس، تخصيص قد يكون ماذا؟ بالقياس. وأما النسخ فإنه لا يكون بالقياس، لا يكون بالقياس. وهل القياس مما ينسخ به؟ وبالحقيقة فيه خلاف، هناك من ذكر أن القياس مثلا ينسخ كما ينسخ ماذا؟ النص. يقول الجمهور على أن القياس لا ينسخ، وأما القياس اتفقوا على أنه يجوز ماذا؟ النسخ به. مذهب الأئمة الأربعة على جواز النسخ بالقياس. الرابع أن التخصيص قد يكون بالقياس ولا ينسخ بالقياس. إذن هذا ما يتعلق ببعض مباحث النسخ. قال فصل في إثبات النسخ على منكره. هذا يأتي معنا إن شاء الله. بارك الله فيك. أدم.